فعندما نسأله عن الدلك في غسل الجنابة هل هو شرط في الغسل؟ فإن لم يدلك نعم أحسنت، ليس بشرط. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. ومن الذي اشترط في الرواية المشهورة عنه؟ الإمام مالك رحمه الله، وأنه لا بد من دلك، وهو الإمرار، إمرار اليد على الجسد كما هو الحاصل في الوضوء، فإنه يمر يده على وجهه وهكذا اليد على اليد عند غسل اليدين. فكذلك أيضا في غسل الجنابة لا بد من دلك عند الإمام مالك قياسا على الوضوء في غسل الوجه واليدين. والصحيح أنه لا يشترط ذلك ولا يجب، فإن الغسل في لغة العرب يستعمل مع العرق، ويقال غسل إن عرق ودلك، ويقال غسل وإن صب فقط واقتصر على الصب أو على الانغماس في الماء فهو غسل، عرق أو لم يعرق فهو غسل، هذا هو الصحيح. وقد جاءت رواية عن مالك به، وأما إنكار هذه الرواية من الإمام العربي فهذا غير صحيح، مردود، رده القرطبي رحمه الله تعالى. بل الرواية الثانية ثابتة عنه، وأنه إذا صب الماء أجزأته صلاته، وصلى أجزأته صلاته وإن لم يدلك جسده وإن لم يتوضأ. ومسألة الوضوء بالنسبة لغسل الجنابة فيها خلاف بين أهل العلم، إذا لم يتوضأ واقتصر على الغسل وصلى به دون وضوء سابق ولا لاحق، هل يجزئ هذا الغسل في الصلاة ويكتفي به ويصلي؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه يجزئه، وبعضهم نقل الإجماع يجزئه لا سيما في غسل الجنابة، بعضهم نقل الإجماع أنه يكتفي به. وهذا الذي يظهر أنه إذا اغتسل الجنابة وإن لم يتوضأ وعمم جسده بالماء فلا بأس أن يصلي بهذا الغسل، فإن الطهارة الصغرى تدخل تحت الكبرى، ويكتفي به وينوي به الوضوء ويصلي به، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان يحدث غسلا بعد أو وضوءا بعد غسله، وإن لم يتمضمض لم يستنشق. فالمضمض والاستنشاق فيهما خلاف، الشيخ العثيمين اشترطهما، قال إذا أراد أن يصلي يمضمض ويستنشق يصلي بهذا الوضوء، لأن الماء ما يصل إليهما عند الغسل، فيمضمض ويستنشق ويصلي ما فيه مانع، أما من غير المضمض لا. هذا قول الشيخ العثيمين ذكره رحمه الله أنه يمضمض ويستنشق، والذي يظهر أنه إذا أفاض الماء على جسده وأدخل الصغرى في الكبرى أجزأه وصلى بهذا الغسل. والذي ننصحه به أنه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يسبق غسله بوضوء أو يلحق غسله بوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يسبق غسله بوضوء، هذا الذي جاء عنه، فيفعل هذه السنة يتوضأ ثم يغتسل كما سيأتي، هذا هو الأكمل، ويصلي إذا أراد أن يصلي إذا حان وقت صلاة أو أراد أن يتنفل. لكن الكلام على ما إذا اقتصر على الغسل دون وضوء هل يجزئه هذا الغسل، أما عن الجنابة فلا إشكال أنه يجزئه، لأن الوضوء إنما هو مستحب في غسل الجنابة، أنه يسبق غسله بوضوء مستحب فيجزئه بلا خلاف، نقل بعضهم نقل عدم الخلاف. لكن الصلاة بهذا الغسل الذي لم يسبق بوضوء ولم يلحق بوضوء هل تجزئ هذه الصلاة وتصح؟ نعم تصح، فإن الطهارة الصغرى تدخل تحت الكبرى، هذا هو. وعليه ابن باز والعثيمين، لكن العثيمين اشترط ما سمعته من المضمضة والاستنشاق. قال إذا اغتسل ولم يتوضأ، نسك الختام للشيخ زايد حفظه الله، إذا اغتسل ولم يتوضأ فهل يدخل الوضوء في الغسل؟ قال ابن العربي لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي عن الحدث وتقضي عليه. وقال الأبي فالأكمل له أن يغسل الأذى أو يغسل الأذى ثم يعيد غسل محل الأذى بنية الجنابة ثم يكمل غسله ويجزئه عن الوضوء باتفاق. نعم لا شك أنه يجزئه، هذا لا إشكال فيه، لكن الصلاة بهذا الوضوء بهذا الغسل. الذي لم يسبق وضوءنا بعده. وهكذا نقل الإجماع العيني وغيره. والواقع أنه في المسألة خلاف، قال الحافظ في نقل الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل لا يجب مع الغسل، وهو مردود، فقد ذهب جماع منه أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. هذا خلاف ينقل، خالف داود وأبو ثور، ومنهم من نقل الإجماع أنه يجزي عن الوضوء. وقال ابن رجب: فإن اغتسل ولم يتوضأ فهل يرتفع حدثاه بذلك أم لا؟ يرتفع إلا حدثه الأكبر خاصة، أو طيب يرتفع إلا حدثه الأكبر خاصة ويبقى حدثه الأصغر، فليس به الصلاة بدون تجديد الوضوء. هذا فيه قولان العلماء، هما روايتان عن أحمد، أشهرهما أنه يرتفع حدثاه بذلك، نعم أصغر يدخل في الأكبر إذا نوى بغسله رفع الحدثين جميعا، والثاني لا يرتفع حدثه الأصغر بدون الوضوء. وحكي عن مالك وأبي ثور وداود: فإن اغتسل ولم يتوضأ ارتفع حدثه الأكبر ولم يرتفع الأصغر حتى يتوضأ. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: والقرآن يقتضي أن الاغتسال كاف، وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر، بل صار الأصغر جزءا من الأكبر فيدخل فيه، كما أن الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبر، فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة. قلت: والصحيح أن الصواب داخل، أن الوضوء داخل في الغسل، وأنه يكفي نية رفع الحدث الأكبر. ومذهب الشافعي أن يرتفع حدثه بنية رفع الحدث الأكبر خاصة، ولا يحتاج إلى نية رفع الحدث الأصغر. احفظ هذه المسألة الآن الثانية. فمنهم من قال لابد ينوي هذا وهذا، ينوي رفع الأصغر والأكبر فيرتفعان. وهناك قول الشافعي ما يحتاج، يقول لو اقتصر على نية رفع الحدث الأكبر كفاه. قال: بنية رفع الحدث الأكبر خاصة، ولا يحتاج إلى نية رفع الحدث الأصغر فيكفي، هذا يدخل في هذا. فلو نوى رفع يعني الحدث الأكبر دخل الأصغر فيه، فإن الأصغر يدخل بالأكبر والأكبر يحتويه، فلو اقتصر على نية واحدة كفى. هذا قول الشافعي رحمه الله. ومنهم من يقول يعني ينوي نيتين، نية رفع الأكبر ونية رفع الأصغر. والحاصل أن هذا الغسل يجزئ عن الوضوء، وإذا صلى به صلاته صحيحة، سواء أتى بوضوء سابق أو لم يأتي به، أو أتى بوضوء لاحق أو لم يأتي به، فإنه يجزئه على الصحيح. وهل يحتاج إلى نيتين لرفع الحدثين أم لو أو لو طيب هل يحتاج إلى نيتين في رفع الحدثين أم تكتفي أو يكتفي بنية واحدة وهي نية الأكبر؟ هل يحتاج إلى رفع الحدثين إلى نيتين أم يكتفي بنية الحدث الأكبر؟ نعم فيه قول، لأنه قول الشافعي لو اكتفى بنية الحدث الأكبر دخل الأصغر فيه، فإن الأصغر يدخل في الأكبر. أحسنت، فعلى هذا لا بأس أن يصلي به. وهكذا في مسألة النيتين في مسألة الجمعة مع الجنابة، إذا كان عليه غسل جنابة وغسل جمعة، فهل يكتفي بغسل واحد ويدخل أحدهما في الآخر، يدخل الجمعة في الجنابة؟ نعم. وهكذا لو تعددت أيضا أسباب نقض الوضوء، أو تعدد منه سبب واحد، البول أكثر من مرة يبول، أو تعدد أكثر من سبب موجب للوضوء كالنوم المستغرق، وهكذا أيضا الحدث الأصغر البول والغائط، وهكذا مس المرأة على قولهم تعددت أكثر من أسباب، فهل يتوضأ لكل سبب أم يقتصر على وضوء واحد؟ القاعدة عندهم مشهورة: وإن يتعدد سبب وموجب متحد والموجب متحد كفى لهن موجب، بفتح الجيم اسم مفعول، هذا هو الصحيح أنه يكفي موجب واحد. فإذا تعددت الأسباب غسل جنابة أو سبب يعني للغسل، عندنا غسل جمعة سبب وغسل جنابة سبب، حيض وكذلك أيضا جنابة، هذان سببان عند المرأة، حيض وجنابة، وغسل جمعة جاء في وقت صادف هذا، أو نجعل الغسل جمعة لجانب لأنه في خلاف بالنسبة للمرأة، اشتبع عندها سببان للغسل وهما الحيض والجنابة، واجتمع عند الرجل سببان للغسل وهما الجمعة وكذلك أيضا الجنابة، فهل يكتفي بسبب أو هل يكتفي بموجب واحد فقط وهو غسل الجنابة أو غسل الجمعة، وهذا يدخل في هذا. نعم، يكتفي بموجب واحد، فإن هذا الموجب له سببان، له سبب الجنابة وسبب الجمعة، وإذا تعدد السبب والموجب متحد فكفى لهن موجب، فيكفي موجب واحد، غسل واحد لأكثر من سبب، يكفي غسل واحد لأكثر من سبب، فإنه يحصل التداخل في هذه الحالة. فإذا نوى الجنابة مع الجمعة كفى، ولا يحتاج أن يأتي بغسلين. وهكذا إذا تعددت أسباب نقض الوضوء، نوم وفساء وضراط وبول وغائط، فلا يأتي لكل سبب بوضوء، بل يأتي بوضوء واحد لجميع هذه الأسباب، كفى لهن موجب، أي كفى لهن هذا المثبت فقط، فلا يحتاج أن يعدد المثبت. إذا تعددت الأسباب يعدد الموجب بتعدد الأسباب، لا. فلو كانت 10 أسباب والموجب واحد، عندنا الموجب الغسل مثلا، وعندنا الأسباب الجنابة، وكذلك أيضا الجمعة وغير ذلك مثلا من أشياء، أكثر من سبب، فكم موجب نأتي به؟ والموجب هو غسل واحد لهذه الأسباب كلها، تحد موجبها وهو غسل واحد، فكم نأتي بكم موجب نأتي؟ نأتي بغسل واحد فقط للجميع في هذه الحالة، ولا نحتاج أن نغتسل غسلين. وهكذا أيضا في مسألة الفدية، إذا تعددت الأسباب، كان يلبس قميصا ويكون مطيبا هذا القميص، فيكفي فدية واحدة، يكفي فدية واحدة إذا كان القميص الذي لبسه وهو حاج ولم يتحلل بعد مطيب، فعنده الآن سببان للفدية، لبس القميص وأيضا إيش الطيب الذي على هذا القميص، فكم موجب هنا الآن يؤتى به؟ هل يؤتى بفديتين أو فدية واحدة؟ فدية واحدة، أحسنت. لهذه القاعدة أن الأسباب إذا تعددت والموجب واحد كفى لهذه الأسباب موجب واحد، إذا تعددت الأسباب والموجب واحد فيكفي موجب واحد، ولا تعدد الموجب على تعدد الأسباب، تكتفي بواحد منها، غسل هو الموجب مثلا، الغسل هو الموجب وأسبابه أكثر من سبب، فتأتي بموجب واحد وهو الغسل، فتغتسل غسلا واحدا للجمعة والجنابة، وهذه قاعدة صحيحة، وهذا هو الأغلب. نعم، يكون جامعها قبل ثم هجم عليه الحيض، كيف يشتغل؟ جامع زوجته ثم هجم قبل الحيض ثم هجم على الحيض، فعندها جنابة سابقة على الحيض، ففي هذه الحالة إذا طهرت كم تغتسل؟ هل تغتسل عن طهرها من الحيض والجنابة تغتسل غسلين، أم تكتفي بموجب واحد لتعدد الأسباب؟ تكتفي بموجب واحد وإن تعددت الأسباب. كيف؟ ما فهمت. نعم، إلى أن تطهر لها أن تؤخر ولها أن تقدم، لا أنتهن. لو أخرت الآن مثلا غسل الجنابة باعتبار أن الحيض قد هجم ما عليها صلاة، وأخرت ثم طهرت، وهنا عندنا أكثر من سبب حيض وجنابة، فكم الآن تأتي بكم غسل؟ بغسل واحد للقاعدة هذه، إذا تعددت الأسباب والموجب واحد يكفي موجب واحد، وموجب بالفتح، فتح الجيم. وقس على هذا، قس على هذا الذي سمعت مما يذكره أهل العلم، قال رحمه الله، نأخذ درسا، المسألة 14، إذا عم المرء نفسه بالماء أجزأه إجماعا، صدق، إذا عمم جسده بالماء أجزأه إجماعا، ولا سيما مع الدلك، أما من غير دلك فتقدم خلاف المالكية، فإذا عمم الجسد ودلك الجسد وإن لم يسبق غسله وضوء فإنه يكفي، ولا يحتاج إلى الوضوء وجوبا، بل يكتفي بهذا الغسل، لكن الأكمل ما سيأتي، الأكمل في غسل الجنابة ما سيأتي، لكن يبين رحمه الله أن الشخص لو اقتصر على الماء فقط وعمم الجسد بالماء غسلا فإنه بالإجماع يجزئه، على ما تقدم بعضهم يذكر الخلاف أنه لابد من وضوء. المسألة 14، إذا عمم المرء نفسه بالماء أجزأه إجماعا، إلا أن الأفضل له أن يتمثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي يمتثل، وقد ثبت عنه من طرق في دواوين صحاح على السنة، صحاح على السنة عدول. ايش عندك؟ في دواوين صحاح على ألسنة عدول، نعم يكون هكذا. قالوا قد ثبت عنه من طرق في دواوين صحاح على ألسنة عدول. قالوا روت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل فيه أصابعه وفي أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد أروى بشرته حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وفي رواية ميمونة ثم غسل جسده. هذه صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة، أنه يبدأ بما ذكر، بدأ فغسل يديه ثم يفرق بيمينه على شماله، يغسل اليمين الشمال باليمين فيفرق باليمين على الشمال ويغسلها لأنها مست الفرج، فيغسل فرجه أو يغسل فرجه بهذا الشمال ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بعد ذلك، ثم يأخذ ماء فيدخل فيه أصابعه وفي أصول الشعر، يعني يدلك شعره ويحاول أنه يوصل الماء لأنه شعره كثيف عليه الصلاة والسلام كثير، فيحتاج إلى أن يأخذ هذا الماء ويدخله إلى أصول الشعر وهي البشرة حتى إذا رأى أنه قد أروى بشرته حفن على رأسه ثلاث حفنات. والتثليث ليس إلا في الرأس، وأما في الجانب الأيمن والجانب الأيسر فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التثليث، وإنما يفيض على رأسه ثلاثا هذا ثابت، وأما بقية الجسد الأيمن والأيسر لم يثبت فيه شيء، أعني من حيث التثليث، بعد أن يفيض على رأسه ثلاث حفنات يغسل الجانب الأيمن والجانب الأيسر بعد ذلك، يبدأ باليمين ثم بالشمال. أما أنه يثلث من اليمين ويعتقد أنه سنة، هذه بدعة إذا اعتقد أنها سنة لأنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا من الجانب الأيسر يعتقد أنه سنة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت عنه شيء في تثليث الجانب الأيمن والجانب الأيسر إلا إذا أخذ إن الله وتر، يحب الوتر يقال الوتر مرة واحدة أيضا، فلماذا تثلث وتتحرى التثليث؟ فلم يثبت في تثليث الجانب الأيمن شيء ولا الجانب الأيسر، وإنما التثليث في الرأس فقط. إذا استطعت أن تقف على كلام شيخ الإسلام في تثليث الجانب الأيمن والجانب الأيسر وأنه لم يثبت فيه شيء، أنا بعيد عهد بيمر معنا في البلوغ لأجل الفائدة بس، ولا هذا الذي ذكره رحمه الله بالنسبة للتثليث، تثليث الجانب الأيمن، وقطع رحمه الله أن التثليث إنما هو ثابت في إفاضة الماء على الرأس بعد أن يدخل أصابعه في شعره حتى يوصل الماء إلى أصول الشعر وهي البشرة. هذا الأكمل الذي ذكره رحمه الله، فلو اقتصر على الإفاضة فقط فإنه يجزئ دون هذه الصفة التي ذكرت، وذكر الإجماع رحمه الله ولا سيما مع الدلك. فإذا الوضوء ليس بواجب بالنسبة لغسل الجنابة، وإنما هذه الكيفية مستحبة التي ذكرت، والواجب هو ما ذكر إذا عم المرء نفسه بالماء أجزأه إجماعا، هذا الواجب أنه يعمم الجسد في حال غسله للجنابة. قال رحمه الله وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. هذا الحديث لا يثبت كما سيأتي. قال أبو داود لم أدخل في كتابي إلا الحديث الصحيح أو ما يقرب من الصحيح. نعم هذا قاله في المقدمة كما نبه المحشي هنا، لكن هذا ليس بصحيح، فإن هذا الحديث بعينه ضعفه أبو داود، فلا يستدل بهذه القاعدة على صحة هذا الحديث لأنه عند أبي داود، فليس كل ما ذكره أبو داود في سننه صحيح، فإن هناك أحاديث ضعيفة ضعفها أهل العلم، ومنها هذا الحديث ضعفه الإمام أبو داود نفسه ضعف هذا الحديث، فإذا لا يستدل بهذه القاعدة على صحة هذا الحديث. وقد وقع النووي رحمه الله في نحو هذا في كتابه الأذكار، فصحح كثيرا من الأحاديث بناء على قاعدة أبي داود وهي ضعيفة، فهذه القاعدة ما ينبغي أن يجري عليها الشخص، لكن ينظر في سند الحديث وينظر في كلام أهل العلم على هذا الحديث فلعلهم أعلوه وبينوا علته أو فيه علة، فهذه قاعدة ذكرها أبو داود في مقدمته، لكنها ليست بصحيحة، أن كل ما ذكره في صحيحه أو في سننه فهو صحيح، بل ذكر الصحيح وذكر الضعيف، بل ذكر الضعيف جدا رحمه الله. فإذن هذه القاعدة لا يستدل بها على صحة هذا الحديث كما صنع الإمام ابن العربي هنا، وهكذا كما جرى ودرج على ذلك الإمام النووي في الأذكار، فحصل شيء من الضعف في كتاب الأذكار بسبب هذه القاعدة، فضعف أو صحح حديث كثيرة وهي ضعيفة وجرى على قاعدة أبي داود. قال هنا في الحاشية: نعم قال ذلك الإمام أبو داود في مقدمة السنن، وفي ذلك نظر، إذ قد وقع في سننه الضعيف وأحيانا ضعيف جدا. وهذا الحديث قد نص أبو داود نفسه عن وهنه أو على وهنه عن وهنه وهنه عن وهنه وأنكره. نعم وأنكره هكذا البخاري أيضا، وهكذا أبو حاتم قال حديث منكر، وهذا الحديث يضعف العلامة الألباني في ضعيف أبي داود، وهكذا الشافعي قال هذا الحديث ليس بثابت، وأيضا البيهقي رحمه الله تعالى أعلى، فأعلى أهل العلم، فهو من طريق الحارث بن وجيه، وهذا الحديث نص أبو داود على أنه منكر، أي هذا الحديث بعينه على أنه منكر، وهكذا أيضا أعله الترمذي رحمه الله وقال بأنه غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث بن وجيه، فإذا هذا الحديث لا يثبت. أعلى الإمام أبو داود المخرج له، وأعلى أيضا الإمام البخاري رحمه الله، وأعله أبو حاتم، وأعله الشافعي، وأنكره الشافعي وجماعة من أهل العلم أنكروا هذا الحديث، فإذا لا يستدل به على ما ذكر، وأن كل شعرة أو كل تحت أو طيب تحت كل شعرة جنابة، هذا لا يستدل به على أن كل تحت شعرة، ويستدل بأن هذا من أجل هذا الأمر، ما هو صحيح، وإنما هذه سنة، هذه سنة وليس يعني تحت كل شعرة جنابة، فينبغي للمغتسل من الجنابة أن يصنع هذا استحبابا واقتداء واقتفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صنع هذا في غسله، ونحن مأمرون بالاقتداء به، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، ولا يفرط شخص في السنن سواء في الغسل أو في الوضوء أو في غير ذلك من الشؤون، شؤون العبادة، اقتداء برسول الله، وهكذا أيضا تحصيلا للأجر الأعظم والأكمل، فإن الإنسان يحب الأكمل ويحب أن يصل إلى الأكمل، فيصل إلى الأكمل في أعظم ما يكون من العبادات، هذا أعظم ما يكمل الشخص ويزين الشخص به نفسه، أن يكمل في الطاعات ويكمل في العبادات ولا يرضى بالدون فيها، لا يرضى بالدون فيها، بل يسعى جادا للكمال في الطاعات، في غسله من الجنابة وفي وضوئه وفي حجه وعمرته، يأتي بالسنن وبالواجبات والفروض، والسنن مستحبة والواجبات واجبات والفروض فروض. قال رحمه الله، إيش هذا الآن؟ إيش يريد؟ قال: في مذهب مالك وأحد القولين من مذهب أحمد بل وهو المأثور عنه اتباع السنة فيه، فإن من نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وميمونة لم ينقل أنه غسل بدنه كله ثلاثا، بل ذكر أنه بعد الوضوء وتخليل أصول الشعر حثية على شق رأسه، وأنه أفاض الماء بعد ذلك على سائر بدنه، والذين استحبوا الثلاث إنما ذكروا قياسا على الوضوء والسنة. والسنة قد فرقت بينهما، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهو أربع أمداد، ومعلوم أنه لو كانت السنة في الغسل التثنيث لم يكفه ذلك، فإن سائر الأعضاء فوق أعضاء الوضوء أكثر من أربع مرات، ومن ذلك التيمم. حاصل أنه ما ثبت، ما أريد هذا، في كلام طيب جميل له رحمه الله غير هذا. الحاصل التثنيث ما ثبت إلا في الرأس، فلا يثلث الشخص اعتقادا بأنه سنة في الجانب الأيمن والجانب الأيسر، فإن حصل اتفاقا هذا شيء آخر، أما يتحرى على أنه سنة كالتثليث في الرأس ما ثبت شيء، يخشى عليه من البدعة أنه يتحرى هذا على أنه سنة. فاستفدنا من هذا الذي قرأناه مع افتتاحنا لدرسنا، فما هو الذي استفدنا من الافتتاح؟ استفدنا مسألتين، نعم أحسنت، إذا هل يجب الوضوء مع غسل الجنابة؟ نقل الإجماع على أنه لا يجب. والمسألة الأخرى، هل يصلي بهذا الغسل وإن لم يسبقه يلحقه بوضوء أم لا يصلي به ويكتفي به؟ والشيخ بن عثيمين اشترط المضمضة والاستنشاق إذا أراد أن يصلي بهذا الوضوء، أنه يمضمض ويستنشق، والذي يظهر ما فيه دليل عن المضمضة والاستنشاق. فإذا اكتفى بالغسل فقط أجزأه، وننصح أنه يتوضأ ويعمل بهذا. فما هو الواجب في غسل الجنابة المجزئ؟ نعم أحسنت، تعميم المرء جسده بالماء، هذا الواجب. والمستحب ما ذكر الإمام بعد ذلك، هذا كله مستحب، أنه يسبق بالوضوء، وهذه الأشياء التي ذكرت قبل الوضوء هذه كلها مستحبات وليست بواجبات. أحسنتم إلى هنا. وأخذنا قاعدة أيضا مهمة وهي جميلة، ما هي؟ إذا تعددت الأسباب واتحد الموجب، فبكم موجب يؤتى؟ يكتفى بموجب واحد. أحسنت، تعددت الأسباب والموجب واحد، عندنا أسباب مختلفة للوضوء على ما ذكرنا، والموجب هو الوضوء، أسباب مختلفة على الوضوء، والموجب أي المثبت هو الوضوء، فساء وضراط وبول وغير ذلك من أسباب نقض الوضوء، فهذه كلها أسباب تقتضي الوضوء، وعندنا موجب واحد وهو الوضوء. فكم وضوء يتوضأ؟ هل يتوضأ لكل سبب وضوءا؟ أحسنت. وإذا سهى في صلاته أكثر من سهو، 5 مرات يسهو، رجل مشغول يفكر عنده مشاكل، كلها صلاة سهو، ربما أكثر صلاة سهو، فكم سجود للسهو يسجد؟ أحسنت، على القاعدة هذه، إذا تعددت الأسباب والموجب واحد يكفي موجب واحد. أحسنت. ونظير أيضا في الاكتفاء بموجب واحد مع تعدد الأسباب الغسل، إذا اجتمع غسل جنابة وغسل جمعة فإنه يكتفي بغسل واحد، هذه أسباب متعددة والموجب هو الغسل، فنكتفي بموجب واحد مع تعدد هذه الأسباب على الصحيح. وقس على هذا في مسألة الأذان، إذا تكرر عليه سماع المؤذنين فتكتفي بإجابة واحد، تكتفي بإجابة واحد إذا كانوا في وقت واحد يؤذنون، ولا تحتاج أنك تجيب هذا وتجيب هذا، لا، تعددت الأسباب والموجب هو الإجابة، فيكتفي بموجب واحد وهو إجابة واحد منهم وكفى، ولا يلزمك أنك تجيب كل واحد لأن هذا سبب الإجابة، يكفيك إجابة واحد. وهكذا في مسألة الفدية، إذا لبس الثوب المخيط المطيب، هذان سببان، ثوب ومطيب، ثوب مخيط ومطيب، سببان الفدية، فهنا يكتفى بموجب واحد ولا يأتي بفديتين للسببين، يكفي واحد. وذكروا فروعا كثيرة تتفرع عن هذه القاعدة، وهي قاعدة إذا تعدد السبب واتحد الموجب فإنه يكفي موجب واحد يؤتى به، ولا تحتاج أن تأتي لكل سبب موجب، ما تحتاج إلى هذا، وهذا عند اتحاد الموجب، غسل واحد تحتاجه فقط وإن تعددت أسبابه. تفضل يا أخي.